الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على نبيه المصطفى ورضي الله عن اصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع اثرهم واقتفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده لا تبقي لغيره في القلب وجودا. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله شهادة يبعثه الله بها مقاما محمودا. أوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفسح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعلم أيها الإخوة أن أعظم بناء بناه الإنسان على سطح الأرض هو سور الصين العظيم. هذا السور الذي بني قبل الميلاد، وقد بناه الصينيون، وأخذ منهم جهدا ومالا ووقتا طويلا من أجل أن يحموا أنفسهم من عدو خارجين يستبيح بلادهم ويستبيح أعراضهم بعد ذلك. وبعد أن انتهوا من بناء ذلك السور وبسنوات ليست طويلة، إذا بهم يفاجئون بالعدو يدخل عليهم برشوة يدفعها إلى بعض حراس ذلك السور. فانتشرت في ذلك الزمن وإلى هذا الزمن عبارة تقول: نجح الصينيون في بناء السور ولكنهم أخفقوا في بناء الإنسان. والذي ساقني إلى هذا المثل وإلى هذه الصورة واقع نعيشه، أننا ندشن ونخندق ونضع السواتر والشوادر من كل الجهات، وننسى في مقابل ذلك أن حصوننا مهددة من داخلها، وأن بنيان الإنسان ربما يقع في أي لحظة في هذه المنطقة. ولخطورة الأمر أتابع ما بدأته مع حضراتكم في الخطبة الماضية عن أخطاء قاتلة ربما تكون سببا لنزول غضب الله عز وجل إن لم نتدارك أنفسنا. ومع أمر نتكلم عنه في هذا اليوم لا يقل خطورة عن الظلم المنتشر، بقاؤه إيذان بنزول غضب الله وبلاء من الله عز وجل، وهو كبيرة من أكبر الكبائر انتشرت بين شبابنا وكبارنا، بل حتى بين من يدعي أنه في زمرة المجاهدين. وحديثي مع حضراتكم عن هذا الأمر الخطير هو من باب قول من باب بلغوا عني، ولا أحسب المستمعين إلا مؤمنين مجاهدين، والله حسيبهم ولا أزكي على الله أحدا، ولكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وعلى خطاه أقول: بلغوا عني ما تسمعون. ميز الله عز وجل بني آدم وكرمهم فقال: ولقد كرمنا بني آدم، وشرف جنس الإنسان بمزايا عدة، ولكن أعظم ميزة ميز الله عز وجل بها هذا الإنسان عن بقية المخلوقات ميزة العقل وميزة التفكير والتدبر. فشرف الإنسان لا بجسمه ولا بجماله ولا بطوله ولا بعرضه، لا بقوته ولا بفصيله، لا ببلده ولا بماله. ميزته الأولى وشرفه الأول بعقله، إن جعله وفق ما أراده الله عز وجل له. لذلك كانت الجناية على هذا العقل من أعظم الجنايات، وخيانة نعمة العقل من أعظم الخيانات. بل من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، ومن صور الجناية والخيانة التي يقع أو تقع بها فئة من المسلمين ما يتعاطى في أيامنا هذا من مادة الحشيش والمخدرات التي وجدت لها في بلادنا سوقا ورواجا ومتعاطين ومروجين وتجارا. أين ومتى أيها الإخوة في بلدات إسلامية حررت من دنس المعتدين، حررت من دنس الحاقدين، وادعت أنها تريد أن تقيم شرع رب العالمين؟ ومتى؟ في أشد أيام البلاء النازل بهذه الأمة، وقد أحاط بها الأعداء إحاطة السوار بالمعصم من كل جانب ومن كل حدب وصوب. لذلك لابد من التذكير عن خطورة هذا الأمر الذي هو نخر لحصوننا من داخلها. هذه مهمتي، ولابد من التحذير والتبليغ، هذه مهمته. أما الحشيش فهو مخدرات قبل صنعها أو مخدرات في حالتها الطبيعية. كيف دخل إلى بلاد الإسلام والمسلمين؟ دخل قبيل مجيء التتار لاحتلال البلاد والعباد، حيث أنهم أرسلوه إلى بلاد المسلمين وجعلوا له من يروجه من أجل أن يسهل عليهم احتلال تلك البلاد، وهذا ما جرى واقعا حيا. وكذلك فعلت فرنسا، وكذلك فعلت بريطانيا، حيث أنهما أرسلتا آلاف الأطنان من المخدرات والحشيش إلى بلاد المسلمين، وزرعت لها عملاء وأعوان يروجون ذلك الحشيش من أجل أنهم يعلمون أن الذين يتعاطون هذه المادة يصبحون كالبهائم أجلكم الله، لا عقل عندهم ولا تفكير ولا تدبر، لا فهم ولا شرف ولا مروءة ولا نخوة ولا غيرة ولا حياء. يبيعون دينهم ودنياهم وآخرتهم، يبيعون بلادهم وأعراضهم من أجل وجبة حشيش. وهذا ما يجري في زماننا تماما، ما فعله أعداء المسلمين من قبل يفعلونه معنا تماما في هذه الأيام، حيث يدقق على المسلم على الحاجز على كيلو أرز زائد يسوقه إلى عياله وأطفاله، ويسمح لتجار حشيش بأن يدخلوا أكبر كمية ممكنة من هذه المادة التي تنزل غضب الله عز وجل. ربما يعاني أحدنا في الحصول على مادة غذائية أساسية له أو لأطفاله، ربما يمضي يوما كاملا لكي يحصل على هذه المادة الغذائية الأساسية، ولكنه وربكم لن يحتاج أكثر من 5 دقائق للوصول إلى تاجر حشيش يعطيه ما يريد من تلك المادة. وممن من أقوام الغريبين عنا عملاء للنظام؟ لا وربكم، بل من أقوام من بني جلدتنا ومن بني ديننا، والأنكى من ذلك من بني بلدتنا أو من بلدتنا ومن عائلات معروفة مرموقة، ومع ذلك يغض الطرف عن تجار الحشيش وأسماؤهم معروفة وأماكن بيعهم معلنة للغادي والرائح، وما بقي إلا أن يفتح محلات ويكتب على لافتاتها عبارات محل كذا وكذا لبيع الحشيش، يغض الطرف عنهم. لماذا؟ لأنهم أبناء البلد. وابن البلد وللأسف أقولها وبمرارة، ابن البلد وللأسف لو أتى بكل زنات العالم يزنون بأعراض المسلمين وعلى مرأة أبناء البلد فذنبه مغفور وعمله مبرور وتجارته لن تبور، لأنه ابن البلد. وهذه العبارة إيذان بهلاك من الله عز وجل، وهي على خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أننا نترك السنة فقط، بل نفعل بخلاف ما أمر به الصادق المصدوق، وهو الذي أخبرنا فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة لما تكلمت عن المرأة المخزومية التي سرقت، وقام سيدنا أسامة بعد أن هم قريشا أمرها، قام سيدنا أسامة يشفع لها لأنها بنت البلد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ابن البلد، ومن عائلة محترمة، وربما ويترك يبيع أعراض المسلمين ودماءهم وبلادهم، وإذا سرق فيهم الضعيف ضربوه حتى أماتوه، أقاموا عليه الحد. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تاجر مخدرات، بائع الحشيش، ابن البلد أو غيره، يجعل شبابنا بلا نخوة ولا شرف، يجعل شبابنا بلا عقل ولا فهم ولا مروءة ولا حياء. تاجر الحشيش ابن البلد أو غير ابن البلد، عون لكل عدو على الإسلام والمسلمين. ماذا يفعل بالذين يتعاطون هذه المادة؟ يجعلهم بلا عقل، يجعلهم بلا فهم، يجعلهم بلا نخوة ولا شرف ولا مروءة ولا حياء ولا دين ولا دنيا. وانتشار هذه المادة وللأسف علامة على ضعف الإيمان. إذا لم نقل على موت الإيمان بالكلية ولا يتعاطاها مؤمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يتاجر بها من في قلبه مثقال ذرة من يقين. انتشار هذه المادة علامة على انعدام الرقيب والمحاسب، وهذه مسؤولية كل من خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، أنه يرى من يهدم بنيان المسلمين من داخله ثم ينشغل بكيس يجعله على دشمة، ويعلم أن وراءه من يهدم السور من أساسه ومن داخل ذلك البنيان. وللتذكير أيها الإخوة، ولتبلغوا عني بخطورة هذا الأمر وبأنه كبيرة من أكبر الكبائر، لابد أن نعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمى الخمر، وكما وضع سيدنا عبد الله بن عمر وفي رواية أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. سمى الخمر بأم الخبائث، أي أنها جمعت الخبائث بكل صورها وأشكالها. وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، طالما أنه يذهب العقل ويغيب التفكير داخل في عموم تهديد النبي صلى الله عليه وسلم من تعاطي هذه المادة. تعاطي الحشيش يتنافى مع الإيمان. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه، لأنهما لا يجتمعان، تعاطي ما ينزل غضب الله عز وجل مع الإيمان بالله الحي القيوم. تعاطي هذه المادة سبب لنزول لعنة الله عز وجل. روى الإمام أحمد أو الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها، أي الذي طلب عصرها، وحاملها والمحمولة إليه. ماذا بقي من أصناف الذين يتعاملون مع هذه المادة لم يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتعاطي والبائع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة إليه، كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نرجو نصرا لأمة فيها أقوام تنزل عليهم سحائب لعنات الله عز وجل؟ تعاطي هذه المادة سبب لنزول البلاء، وما داعش إلا عصا تأديب، بلاء ساقه الله علينا، أمرها وسلاحها وأمراؤها وجندها بيد الله عز وجل، يضربهم ببعض عندما يرى أننا قد تبنا، ويجعلهم عصا تأديب غليظة علينا عندما يعلم أننا ما زلنا نصر على كبائر يتعاطى بيننا من خلالها ولا ننكر. سبب لنزول البلاء. روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجلس قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، عياذا بالله، مسخت قلوبهم فصارت كقلوب القردة والخنازير، لا غيرة عندهم ولا حياء، ولا يصيبنهم خسف وقذف، لأنهم باتوا على ما ينزل غضب الله عز وجل. وقد ورد: من مات مدمنا لقي الله كعابد صنم، ليس بينه وبين الشرك إلا مجرد الاسم، لقي الله كما يلقاه عابد الصنم. تعاطي هذه المادة إيذان بتدمير الأسرة، ومن ثم إيذان بتدمير المجتمع برمته، لأن الذي يتعاطى هذه المادة يصبح بعد فترة قليلة مستعدا على أن يبيع كل شيء في سبيل أن يحصل على شيء من هذه المادة، يبيع عرضه، ورأينا آلاف النماذج، ويبيع دينه قبل ذلك، ويبيع شرفه وحياه في سبيل جرعة من هذه المادة. فيا أيها الإخوة الكرام، كلنا ربما نبيت على خوف ووجل من عدو يصبحنا لا سمح الله، ولكنه لا يخطر في قلبنا أن أخطر من أي عدو انتشار هذه الموبقات بيننا. فلنكن عونا لإخواننا الذين ضلوا الطريق وأخطروا الجادة ووقعوا في شراك الشيطان وأعوانه، بنصيحة صادقة ودعوة صادقة وتبيين لهم بخطورة ما يتعاطون، وأنهم بفعلهم هذا ينزلون غضب الله عز وجل عليهم وعلى الأمة إن لم تأخذ بأيديهم ليكونوا كما أراد الله عز وجل متميزين عن بقية المخلوقات بعقل سليم أقامه الله عز وجل في رؤوسهم. أسأل الله العلي العظيم أن يريح البلاد والعبادة من هذه المادة، وأن يتوب على المتعاطين، وأن يريحنا من التجار الذين باعوا دينهم لأجل أن يملأوا خزائن أموالهم. فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين. استغفر الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث في الآن بعد العالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن سادتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا رب يا أرحم الراحمين. لكل الذين يتعاطون هذه المادة، وأسأل الله يرسلهم كلامي، أقول: إذا أردت أن تتوب صادقا من الله عز وجل، فاعلم أن إرادة التوبة من الله عز وجل عليك موجودة، والله يريد أن يتوب عليكم، ولكن إلى إرادته. واعلم أن طريق الله الموصلة إليه معبدة سالكة، ولكن أين عزيمتك؟ جاءني بعض المتعاطين لهذه المادة وقد وقع في شراك الشيطان وآوانه، وقال وقد ظهر من كلامه ومن دموعه انهالت على وجنتيه أنه صادق في إرادة التوبة. قال: والله لكنني لا أستطيع أن أتوب لأنني أصبحت مدمنا. قلت: بينك وبين أن تتوب من هذه المادة، من تعاطي هذه المادة، هي نية صادقة فقط، أنك تظهر لله عز وجل أنك أردت صادقا أن تتوب من هذه المادة. ووالله أيها الأخوة، ما عدا عن جلسة واحدة ثم تاب الله عز وجل عليه، وصار من رواد المساجد بفضل الله عز وجل. لماذا؟ بأنه أراد إرادة صادقة أن يتوب مما ابتلاه الله عز وجل به. هذا لمن ابتلي بهذه المادة. عافانا الله وإياكم وذرارينا وجميع المسلمين من تعاطي مادة تنزل غضب الله عز وجل. أما التجار والذين كما قلت من أبناء بلدتنا وفيهم وللأسف بل كثرة الكافرة من أبناء بلدتنا، فقد اجتمعنا كمكتب شرعي في بلدتنا، أجمعنا أمرنا على أن نتكلم في هذه الخطبة، أن نوجه لهم النصائح، أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ألا يكونوا سبباً لنزول غضب الله عز وجل علينا، ألا يكونوا سبباً لتسليط الشرار وكلاب أهل الأرض على العباد والبلاد. ننصحهم بداية، فإن لم يستجيبوا، وهذا ما نستطيعه لأننا لا نملك قوة ولا نملك سلاحا، نستطيع أن نبين أسماءهم للناس كافة، وأن نظهر أسماءهم وعناوينهم على أبواب المساجد وفي الطرقات والساحات، ليعلم كل صغير وكبير أن فلان ابن فلان الذي كان محسوبا على عيلة مرموقة أنه عدو لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، وأنه لا يبالي أن يبيع دينه وعرضه ودين المسلمين وأعراضهم من أجل أن يكون عونا للكافرين على المسلمين. هو معنى هذا الأسبوع، إن لم يتوبوا فسيجدون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أسماءهم قد عممت على كل البلدة ليشهر بهم، ليكونوا عبرة لكل معتبر. نسأل الله أن يتوب عليهم وليردهم إلى دينهم مردا جميلا. من أراد التوبة منهم نسأل الله يتوب عليهم، ومن أبى إلا أن يكون خنجرا مسموما في ظهور المسلمين لا يبالي بما ينزل من المسلمين، نسأل الله أن يقسمه وأن يريح العبادة والبلاد من شره ومن شركه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا أيها الإخوة، والدرس العام في هذه البلدة هذا اليوم سيكون إن شاء الله تعالى في مسجدنا هذا بعد صلاة العشاء، فندعوكم جميعا لحضور هذا المسجد، هذا الدرس إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في مسجدنا بعد صلاة العشاء. ثم أيضا هناك دورة للتمريض لأخوات النساء، وأكاد أقول أن دورة التمريض لأخوات النساء تهم كل امرأة، وينبغي أن يوجد في كل بيت من بيوت المسلمين امرأة تقوم وتستطيع أن تقوم على شؤون جريح أو مريض حتى أو امرأة مريضة حتى لا تضطر إلى أن تظهر على الرجال. دورة التمريض إن شاء الله تعالى ستقوم في مسجد الإمام الشافعي من صبيحة يوم غد من الساعة 11 قبل الظهر يوم غد إن شاء الله تعالى في مسجد الإمام الشافعي. وفق الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، ولا ننسى التبرعة كما